خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن هذا الدعاء العظيم، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأصل هذا الدعاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله وكذلك عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ابن جدعان هو من بني تميم بن مرة من أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش، واسمه عبد الله. كان كثير الإطعام ويصل الرحم إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، لكن سبحان الله العظيم لم يكن مصدقا بالبعث بعد الموت. فلما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث. ومن لم يصدق بالبعث فهو كافر ولا ينفعه عمل. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. ووردت الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر. وهذه الدعوة جاءت عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في قوله: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا كان الخليل يطمع أن يغفر الله له، فمن باب أولى نحن أن نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى هذا، بل ندعو بإلحاح. ولك أن تعلم أيها المستمع الكريم أن من غفر الله له تعالى ذنوبه قد نجا من كل مرهوب، وتحصل له كل مرغوب في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. لك أن تعلم أيها المستمع الكريم أن يوم القيامة له أسماء كثيرة لعظم هذا اليوم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يوم الدين دون غيره من أسماء يوم القيامة لاستحضار أهمية هذا المطلب في هذا اليوم الذي يكون فيه العبد أحوج ما يكون إلى المغفرة من الله سبحانه. فإن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال، لأن الله سبحانه تبارك وتعالى من أسمائه الديان، ومعناه الذي يحاسب ويجازي العباد أجمعين، فيفصل بينهم بالحق المبين بميزان العدل والحق. فينبغي للعبد أن يعتني بهذه الدعوة المباركة اقتداء واتباعا. فندعو بهذه الدعوة المباركة: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.